بهالمدلي جمعت لكم ثلاثة من أجمل الأغاني اللي عشتها معكم وكانت شاهد على الهواء حصريا على موقع djkimo.com. قرب لحداها مسلا والهمسة طالت، قالت له كلمة وما سمعتها وقتها شو قالت، ما عرفت هو يفرحها ولا زعلها، وشو خفت انها تكون معه ومنا معي، يا صوت عالي من بعد قلة مهضومي، طلعت فيه وعشفافة بسمي خجولي، مشيت وعيوني وراها وقلبي لحقها وقال لي هيدي فرصتنا مشي معي، بتطلع فيها وبشوفها عم تبتسم لي ويقل لي قلبي ما تخجل إلا شكلني، بتطلع فيها وبشوفها عم تبتسم لي ويقل لي قلبي ما تخجل إلا شكلني، قرب قرب لحدا خايف يطلع ما بدا تلاقيها ناطرة كلمة وخجلاني مني، قرب قرب لحدا خايف يطلع ما بدا تلاقيها ناطرة كلمة وخجلاني مني. عن جد قلك عن جد مش حلو الغيبي هالقد، مشتاق لك قلبي المشتاق ومشتاق لعينيك الورد، رحت تركتي للوعد غبت كتير وخدت كتير مشتاق لاقي هالخد، عن جد قلك عن جد مش حلو الغيبي هالقد، مشتاق لك قلبي المشتاق ومشتاق لعينيك الورد، رحتي وتركتي للوعد غبت كتير وخبت كتير مشتاق لاقي هالخد، آسف حبيبتي الوقت فات، حبك وحبي بقوا ذكريات، احميني من نظرة عينيكي مقدرش اكون دلوقتي ليكي، احميني من نظرة عينيكي مقدرش اكون دلوقتي ليكي، مقدرش افتح لك طريقي طريقي لأنك حبيبة صديقي، لأنك حبيبة صديقي، نظرة عينيكي نظرة عتاب، أرجوك تنسي وبلاش العذاب، نظرة عينيكي نظرة عتاب، أرجوك تنسي بلاش العذاب، احنا افترقنا والحب راح وخلاص غرقنا في بحر جراح، احنا افترقنا والحب راح وخلاص غرقنا في بحر جراح، لو حتى جوايا الشتا انت اللي جواك الدفا، لو بالعيون ما اقدرش اخوف لاني مخلوق من وفا، احميني من نظرة عينيكي ما اقدرش اكون دلوقتي ليكي، احميني من نظرة عينيكي ما اقدرش اكون دلوقتي ليكي، ما اقدرش افتح لك طريقي طريقي لانك حبيبي صديقي، لأنك حبيبي صديقي، آسف حبيبتي.